Book 2 12 12 12 المشروبات بيالوتسي بيالوتسي أنا أشرب شاي ياس بيام شاي ياس بيام شاي أنا أشرب قهوة ياس بيام كافي ياس بيام كافي أنا أشرب مياه معدنية ياس بيام مينيرالنا فودا ياس بيام مينيرالنا فودا أتشرب شاي مع ليمون؟ بيش لي شاي سو ليمون؟ بيش لي شاي سو ليمون؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ بيش لي كافي سو شكر؟ بيش لي كافي سو شكر؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ بيش لي فودا سو مراس؟ بيش لي فودا سو مراس؟ هنا توجد حفلة. أوفده إما زابافا. أوفده إما زابافا. الناس يشربون شامبانيا. لوجيتو بيات شامبانسكو. لوجيتو بيات شامبانسكو. الناس يشربون خمر وبيرة. لوجيتو بيات فينو إي بيفو. لوجيتو بيات فينو إي بيفو. أتشرب الخمر؟ بيش لي الكحول. بيش لي الكحول. أتشرب ويسكي؟ بيش لي ويسكي. بيش لي ويسكي. أتشرب كولا مع رم؟ بيش لي كولا سو روم. بيش لي كولا سو روم. لا أحب الشامبانيا. ياس نسكم شامبانسكو. ياس نسكم شامبانسكو. لا أحب الخمر. ياس نسكم فينو. ياس نسكم فينو. لا أحب البيرة. ياس نسكم بيفو. ياس نسكم بيفو. الرضيع يحب اللبن. بيبتو ساكا مليكو. بيبتو ساكا مليكو. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. ديتيتو ساكا كاكاو اي سوك اوت يابولكو. ديتيتو ساكا كاكاو اي سوك اوت يابولكو. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. جينتا ساكا سوك اوت بورتوكال اي سوك اوت جريب فروت. جينتا ساكا سوك اوت بورتوكال اي سوك اوت جريب فروت.